الله أكبر الله أنشودة الأذان تسري إلى الأذان قدسية الألحان من هاتف رباني أنشودة الأذان تسري إلى الأذان قدسية الألحان من هاتف رباني الصبح أسفر والكون كرر الصبح أسفر والكون كرر الله أكبر الله تسري إلى الأذان قدسية الألحان من هاتف رباني الصبح أسفر والكون كرر الله أكبر الله أكبر صوت مع الفجر صوت مع الفجر حلو الصدى يسري ينساب كالطهر أصفى من القطر يدعو إلى الذكر والفوز والأجر تسري إلى الأذان قدسية الألحان من هاتف رباني الصبح أسفر والكون كرر الله أكبر الله الصبح أسفر والكون كرر الله أكبر الله أكبر لحن بلا أوتار أصوت له الأطيار لحن بلا أوتار أصوت له الأطيار في الروضة المعطار نادى مع الأسحار أن وحد القهار يا أمة المختار شهدة الأذان تسري إلى الأذان قدسية الألحان من هاتف رباني الصبح أسفر والكون كرر الله